هل الإقامة إقامة الصلاة شرط لصحة الصلاة؟ لا، ليست بشرط، ليست بشرط. لو أنها لو أنه نسي الإقامة وصلي بدون إقامة فصلى صحيح.